جزاكم الله خيرا. والإذن 3 مرات يكون 3 أيام أو 3 مرات؟ 3 مرات ولو في 3 أيام أو في أكثر. أو في أكثر. وإذا كانت في يوم واحد؟ كفت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعود إلى سؤال الأخ أحمد شعبان الذي يقول فيه: ما المقصود باللهو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه؟ يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغة الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا في سورة البقرة. ويقول في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغة الأيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو هي اليمين التي لا تقصد، تجعل الإنسان من غير قصد: والله لا فعل كذا، والله ما فعلت كذا، ما قصدها، تجعل الإنسان عادة، هذه ليس فيها شيء. أما المقصود أن يقولها قاصدا متعمدا لها مريدا معناها: والله ما أكلف فلان، قاصدا له، والله ما فعلت كذا، قاصدا لذلك، هذه الأيمان المقولة المعقدة التي يكسبها القلب، يقولها اللسان والقلب كاسب لها مريد لها عامد لها: والله ما أكلف فلان، والله ما أزور فلان، والله ما فعلت كذا، قاصدا لذلك، هذه الأيمان المعقدة. إن كان كذبا هي اليمن الخموس، فليس فيها كفارة، فيها التوبة. وإن كان على فعل مطلوب مستقبل: والله ما أكلم فلان، والله ما أزوره، فإذا أخل بيمين فعليه كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعا أو لا مانع أن يكون متقطعا؟ الأفضل التتابع، وإن لم يتابع أجزأ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترى التابع. قال: فمن لم يكن صيام 3 أيام ولا يبقى متتابعة. لكن بعض السلف كان قرأه متابعة، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأه متابعة يرى التتابع، فالأفضل التتابع. جزاكم الله. ولكن لو صامها غير متتابعة أجزأت والحمد لله على الراجح. جزاكم الله خير. هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟ الكفارة لها نيتها، نعم، والتتوع له نيته، فالواجب يصوم الكفارة بنيتها، نعم. وإذا صامها في يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم ناوي بذلك الكفارة أجزأت، ما شاء الله، بنية الكفارة أجزأ. ولو صادف يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم، نعم، يعني قال أودي أن أجعلها في أيام صيامي أو أيام البيض، نعم، وناوي الكفارة أجزأت. بارك الله فيك. نرجو لها الأجرين. اللهم نرجو لها الأجرين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟ السنة القادر النزول على الركبتين كما في حديث وائل وغيره، وهو المراد في حديث أبي هريرة: ما يبرك على كما يبرك البعيد. هذا الصواب، لأن يبرك البعيد يبرك على يديه، ونحن منهيون أن نبرك على أيدينا، نبرك على ركبنا التي في الرجلين. هذا هو السنة، هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن السنة البروك على ركبتيه لا على يديه خلافا للبعير. هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا لكبر السن أو المرض فإنه يبرك على يديه لا بأس، لأجل العجز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حجيت ثم قمت بعمل اكتسب منه في ايام الحج، هل اكون آثما؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يعني الحجاج ما حرج عليك، يبيع يشتري لا بس. جزاكم الله خيرا. يذكر يقول انه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك. لا حرج، اذا كان فعله تطوعا هو مأجور، يبدو أنه بأجر. وإذا فعله بالأجر المعتاد، نعم، لا بأس، لا يجزع الناس بالأجر المعتاد. بالأجر المعتاد، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع أو مستمعة: الرمز حين ها حا كاف. بل شاب يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزم بدين الله تعالى، وأعيش في أسرتي المكونة من الوالدة والوالد وإخواني، ولنا أقارب في نفس المكان الذي نحن فيه، ولكن هؤلاء الأقارب وأسرتي في خصام وقتال دائم،